قال ربنا جل وعلا: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فأما قول الله عز وجل وما من دابة إلا على الله رزقها، هذا ما مما أخبر الله عز وجل عنه، والله عز وجل ليس هناك ملزم عليه ولا موجب عليه، لكنه قال جل وعلا وما من دابة، وهذا نفي يستغرق أنه لا يستثنى من هذه الدواب أحد، وما من دابة إلا على الله رزقها. فلفظ على يعرف كل من عرف الصناعة العربية أن فيه شيء من الإلزام، لكن قدمنا أن الله عز وجل لا ملزم عليه، لكن المراد مما أخبر الله عز وجل به. ونظير هذا في القرآن قول ربنا: وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال بعض أهل العلم: حتى يطمئن العبد من هذا الأسلوب القرآني أن رزقه سيأتي، ثم يعظم بذلك توكله على الله. والرزق أيها المباركون على ضربين: رزق في الدنيا ورزق في الآخرة. فأما الرزق في الدنيا فيناله المؤمن، يناله الكافر، يناله البر، يناله الفاجر. قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال رب العزة: ومن كفر. أي كما أرزق من آمن أرزق من كفر. وهذا شيء مشاهد عيانا، والواقع وأعظم الشهود. الله عز وجل يرزق المؤمن، يرزق الكافر، يرزق البر، يرزق الفاجر، هذا كله في الدنيا. أما في الآخرة فلا رزق حق إلا لأهل الطاعة، إلا لمن دخل الجنة. أما ما يناله عياذا بالله أهل النار في النار فلا يسمى هذا رزقا. قال الله عز وجل عن أهل طاعته: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة ورزق كريم. فالله عز وجل وعد بالرزق لمن دخل جنته، قد أحسن الله له رزقا. ربنا تبارك اسمه يقول، فقال الله عز وجل هنا: وما من دابة إلا على الله رزقها. لكن قول الله وما من دابة إلا على الله رزقها لا يعني أن يقعد الإنسان في بيته وينتظر من السماء أن تمطر ذهبا أو فضة، لكننا أمرنا بالعمل. قال الله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فحري بالفتى، حري بالشاب، حري بكل ذي قدرة أن لا يسأل الناس ولا يتعرض لهم، وأن يقوم الفرد بنفع نفسه، نفع أسرته، نفع مجتمعه، نفع بلده، نفع وطنه، حتى يكون قد صان وجهه على أن يسأل الناس، وفي الوقت نفسه أخذ بالأسباب التي شرعها ربنا عز وجل لنا.